تو معايا عصمت بن سيد هم مبروك ابو سيف في المشوار ذي معاكم فيه وين ما كنتوا. ان شاء الله نجينا لكم لاباس لا فقدين ولا مفقودين. الله يرحم موتانا يشفي مرضانا وحنا لازمنا الحرص لحمايتنا وسلامتنا زاده في تطور الوضع الوبائي. كما تعودتوا مشوار السهرية في برشا فقرات رائعة، برشا فقرات أكيد باش تعجبكم في سهريات الصيف في توقيتنا الصيفي الجديد. إن شاء الله أمسيتكم جميلة وسعيدة ورائقة ناس الكل، تحية لكل مستمعينا على 100.9 فيما والعلى 3W راديو مزوهنات. كذلك تابعوا فينا على ستريمينج متاعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك نزو فيما عفوا، و مستمعينا الغاليين على 100.9 فيم واليوتيوب متاعنا نبزا ميديا. مشوارنا اكيد ديما حافل واللي يزيد حفل سهرياتنا وانتم مستمعينا بارائكم اهدائاتكم واصواتكم وطلباتكم الموسيقيه اللي تنجموا تطلبوها في تعليق تاو على صفحتنا على الفيسبوك نبزا فيم، او تطلبونا على 75 493 859. بعد شوية رجعين في يا ليل يا عين باش نحكي لكم حكاية من الغنيات اللي نحبها واللي حكاية الحب الجميل، وتأكد المقولة اللي ديما نقول لكم فيها راهو الحب في الفن يصنع العجائب كما شفنا مع رامي أحمد والكوكب شرق أم كلثوم أمس. اليوم زاد عنا قصة حب جديدة وغنية جديدة نحكي لكم حكايتها في يا ليل يا عين. باش نقدموا ليالي نفزوا على خاطر محدثنا من دوز لازم يمشي بكري الساعه 12 ان شاء الله ربي يتقبل منا الناس الكل، فباش نطلبوه يحكينا على برشا حاجات تخص سهرياتنا في نفزوا في ليالي نفزوا. عمري للفن عندي لكم مفاجاه رائعه، هي بنت قبلي خرجت خارج الولايه تبحث عن التطور والشهره والاسم، كسبتها بصوتها الجميل. نحكي على رؤية ناصر الحق اللي باش تحضر معنا عبر الواتساب بنسمع اغانيها ونتحدث معها في عمري للفن. نختم بالتوب اولد ميوزك لليوم، و فما فقرة اسمها دورة حول المهرجانات او المتطلق مهرجاناتنا، طبعا نعطوكم في الابان اي تفاصيل تخص اي نشاط ثقافي نجموا تمشولة في ليالي الصيف معانا. هذا الكل في السهرية الليلة من تو حتى للعشرة. الغنية هذه الحقيقة طلبها مني التاكسي رقم 76 هو الاقتراح، نحب نشكره على الاقتراح. غنية لازهر شعير، لا بوك لا أمك لا خالك لا عمك، سعارة شعير. لا خالك لا عمك بسكت ونتصرف طو، بسكت أشي همك ما تحرك شي دمك طوشك ويصفى الجو. لا بوك لا أمك لا خالك لا عمك بسكت ونتصرف طو، اسكت اشي همك ما تحرقش دمك طولش كو يصفى الجو. شوي مشتاق ومشتاقة بوك جيب لي شهدية شي يا سهر في الليل الكسوة عربية والحنة قبسية والشحفة والخيل واللي عز عليا ما يجيب لي شهدية شي يا سهر في الليل مقروني في دية انت مومانية الخويا بزعل الخوف ولا ابوكي لا امي لا خالك لا عمك واسكت او نتصرف تو واسكت ايش يهمك فتحت شي دمك طولتك ويصفى الجو نفزوا افم الاذاعة الاكثر قربا على حمام الثهرية وتعبني الليل والسهر طالع لك حتى للقمر ونحبك صيفك أحلى على نفس وافر مصين سهريتنا معاكم 8:10 دقائق في السجون زوافنا ماشيين الآية ليل يا عين يا ليل يا عين مش منك يا عصمت ولا عموما سمعتوا وداعك هي الأغنية الحرق لي فيلم بتاع عصام واللي مش نحكي لكم عليها بعد كنت مش نسمعها لكم لكن بودعك وهيك انا بدي لكم الحكايه من الاول مين وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عصام قال لك وقت تحل علينا ذكرى ولي حمدي اول حاجه تقفز الاذهان طبعا وعقل الانسان العربي المتمعن في الفن العربي علاقة العاطفية والفنية بوردة الجزائرية وقت تحل ذكرى وردة زيادة أول ما يتبادر الأذهان هو بلي حمدي الرابط اللي بينهم دائما أكبر من أي أغنية وأكبر من أي مشوار فني ما كانتش علاقة وردة بلي حمدي أي علاقة عادية ترد بين ملحن ومطربة أو بين زوج وزوجته لكنها كانت علاقة الروح بجسد أيه تزوجوا ينفصلوا لكن في ظل هذا الغرام المتبادل في قلوب كل منهم ما نجموش يستأنفوا حياتهم الزوجية إلا بعد الانفصال هذا إلى أنه كل المؤشرات والأوضاع والأعمال الفنية كانت تتأكد أنهم ما همش مش ينفصلوا عاطفيا هي قصة حب طويلة لم تنتهي بورقة طلاق توهم في رحاب الله عز وجل. ولو أن وردة خيرت بين أنها تدفن في أرض أجدادها ببلد المليون الشهيد وبين أنها تكون بحذا بليغ حمدي لاختارت أنها تكون بحذا بليغ حمدي. كذلك الأمر بالنسبة لبليغ حمدي. وردة بعدت عن حبها خلال الحياة خاطر كبريائها مهم برشا عندها وانحازت له، لهذا كانت تشوف في برشا مرات وأنه بليغ ما منحاش نفس الاهتمام اللي كانت تستحقه كأنثى وكحب عمره. هذا الشيء وهذا اللي خلى بليغ حمدي يحس بأهمية الحب وولع الشديد بها بعد الانفصال. حاول برشا أنه يثنيها عن قرار الابتعاد والعودة، لكن الكبرياء كان أشد وأقوى، فهي بقدر الحب اللي منحاتها ليها بقدر المقاومة في العودة اللي كانوا فيما برشا أشخاص ينمو بداخلها ضرورة المقاومة. الوسط كان مليء باللي يحبوا وردة ترجع لبليغ وقتها، وكانوا يرفضوا نفحيتهم الزوجية لأسباب متعلقة بسواد القلب، هما ما يحبوش لهم الخير كيما الوسط الفني كل. وزاد من هذا بعض الشائعات اللي أطلقت عن ارتباط بليغ حمدي في علاقة عاطفية بالفنانة مياد الحناوي اللي كان بليغ خصلها بعض الألحان في بداية مشوارها، رغم أنه زوز نفو هذا لأن أصحاب النفوس الضعيفة كانوا أكثر تأثير. لكن اللي ما يعرفوش الناس وأنه بليغ حمدي استغل صوت مياد الحناوي في تقدير وفي بعث رسائل لوردة الجزائرية عديد من الأغاني. مش نسمعكم نهار إن شاء الله أغنية من الأغنية تضمام. كانت الأغاني هذه خلال هجرة سوريا، كان مع زيدا الشاعر عبد الرحيم منصور. بدأت الرسائل هذه بأغنية الحب اللي كان ثم فاتت سنة. هذه الأغاني كل كتبها بليغ حمدي لوردة الجزائرية، لكن بعثها لها بصوت مياد الحناوي. هذه حكاية قصة حب ما زلت بحكي لكم فيها برشا فصول، خاطر قصة حب طويلة. قال لها فيها وغنت هيلة، شوفوا الفن والوجع والألم والحب اللي تخلط بعضها. يكتب لها ليه هي بودعك وبودع الدنيا معك، وهي تغنيها هذه الحكاية. نسمع الأغنية ورجعين. وبودع الدنيا معك أنا أجرحك أنا أجرحك رحلتك انا انا رحلتك انا انا انا رحلتك وانا السما رغم الجراح حب الكبير هيحرسك في سكتك الله الله الله معك غنوة لك تفكرك بموعدك بودعك محليه الاغنيه برشا احساس بين زوز احب شو قصص الحب القديمه قديش تعلمنا التضحيه في الحب اللي اصبحت مفقوده في وقتنا توصلنا حتى ل 28 دقيقه في السجو نفزه وافهم موصلين معكم مشوارنا باش نمشوا لفقرتنا المواليه معانا اليوم وهي ليالي نفزوا ليالي نفزوا في ليلة نسوى اليوم مشين الدوز ضيفنا كان مش حضر معنا أمس لكن خلفنا في أوقات الصلاة سي مصطفى بن محمد مساء الورد أهلا بيك مرحبا أخت شنو حالك سي مصطفى عاشك شحالك أخت فاطمة الحمد لله ربي فضلك كيفاش الأجواء في دوز لله. اليوم الحمد لله لبس عليك الحمد لله ربي فضلك قولي سي مصطفى قديش لك من اللي متزوج تو عام 86 86 عمر وهي الحاجة شنحوالها لا لا بس عليها قديش تعطي لها مهر رأي صغيرة اسمع سيد انت كبير وهي صغير جلني عام قال عندها 5 صغار ليه وباع اي يقول لك العزيز اللي خرف تفكر نعرض حفتها اي انا عرست عمري 24 وهي عمرها 17 غير 3 شهور يا رسول الله جبنا درنا على بكر والحمد لله الحمد لله ومرتاحين طب تونسي ببعضكم طواني حفيد الخمسة ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله معناها هذه من فوائد العرس في ان شاء الله ان شاء الله هذه من فوائد الزواج المبكر ما اي به انت وقتش قلت لي عرس 86 شنو اعطيتها مهرها وقتها تسمع فيك راه قول شنو اعطيتها لا اسمع فيك المهر راك تو يسمى قريب المهر 300 شنو 300000 لا وقتها مش برشا 300000 وقتها لا مش برشا تو بدات في الملاير في الحق مهرها 300000 ايوه 300000 الكل ما قبل احنا من عاداتنا قبل هذا نحكي لك على القصة باه احكي لي على القصة ما هي العادات بتاع المرازيق قبل اي يمشي البابا والام يخطبوا باه يقول الولاد ما خطبنا لك بنت فلانة وهو ما يدريش لا يدري يبدأ يعرفها باه يقول انا اخترنا لك بنت فلانة شنو رايك بها باه يشاور عليها يعطي موافقة يمشي خطبها باه هذه الاولى بيه؟ وقدام العرس بالعار يمشوا قبل عدتنا يعطوا في عنزين وبرشنية اي عنزين وبرشنية وعشر اواق فضة عنزين زوز عنزين وبرشني وقديش وبرشنية عنزين وبرشنية وزوز اواق فضة وعشر اواق فضة بيش معناها واق قديش كاك زيعتها قديش ترفع والله مش عارف قديش نقرم على الوقية قديش نقرم مش عارف هم عشرة فضة اي بيه وقوموهم الفلوس اي ويعطوهم يقوموهم المعزة والفضة ويعطوهم والخطمة وكل شيء يقوموا بهم الفلوس بالنسبة لنا احنا مش بعيد علينا هي نجم نقول امها بنت عمي اي طلبوا 300000 باي قوم وكل شيء طلبوا 300 اي وكل وكل ومن عاداتنا قبل اي تنحكي لك على العرس بتاع المرزيق قديم الزمان باي بغضوة يبدو العرس باي ينادوا عمام عمام العريس يقول لك عمام ذو خواله وكل لك يجملوا في الليل في الحوش اي وقرروا الصباح تطيبوا التاي باه احنا من عادتنا قبل يطيبوا في التاي الصباح قبل الليل اي وقت اللي يتلاقوا في الليل يتلاقوا سكون هذاك فلان وفلان اربعة على خمسة من الناس يقرروا لهم هذوكم اللي يطيبوا التاي والبقية يقرروا لهم والوينت ينادوا في الجهة على ولي باه قدام ضرب السماء السجارة قبل اني لحقتها خبطوا على البيبان خبط على الباب عقب الليل تعالوا بس اشرب التاي في الظرف لا باه دور وحدكم تدقوا على البيبين تعالوا اشربوا بحدنا التاي راهو عنا فرح تعالوا راهو الظرف لا انت اشرب التاي بس جيت اشرب التاي باه اللي يجي للتاي يقولوا له على العقد وقتاش اي كان متفاضي جيل العقد كان موش متفاضي يعتذر يقول له بدل الغالب سمحوني رأي العقد ما قلتش يجي اي ويعقدوا العشية العشية يعملوا كبسة طبل اي يشدوا جلدة قديمة عقابة بتاع شكوى اي مدبوغة يربطوها على على سطل ولا على عقاب دربوكة ولا حاجة يقولوا كبسة طبل اي والنكاوين يعملوا زميته اي بالتمر والسكر ذراع ببيد وفرقوا على كذر اللي جامله كله كون اسود ويبدا فع النخان هاك التاو عشيتها يبدو يلخوا اه هذين عشيت العقد هذا انا عشيت العقد للعرس بديت اي باه اي بعد ما كملوا النخان هذاك ونتعشى الناس الموجوده ذميك الدويله كامله تتعشى اي 400 500 واحد يتعشوا كل ذميك اها بال 400 بال 500 هاي بيه يبدو كبير وصغير تعشر ذميكا ويبدأ العرس هاي في الليل يضرب العرس هاي ليلتها في الليل هاي ليلتها في الليلة الأولى العرس كان دار العريس واحد هم دار العروس واحد ما يجيبوهاش بيه والعريس ما يرميش بيه وقت تضرب الطبال العريس الليلة الأولى ما يرميش بيه الليلة الثانية في الليل بعد ما يكمل العرس يطيبوا الخبزة نقول احنا خبزة الرمي باه خبزة الرمي بتاعت العريس اه خبزة الرمي بتاعت العريس تطيب في سهرية العروس تطيب في دار العريس راهو اي انا توكل فيك على دار العريس العروس هذيك واحدة باه مشان دار العريس بعد ما يدوم العرس يطيبوا وقتها وركبوا على الطواجين الكليكة حاجة لوجوه المسموع السامعين اي يركبوا طواجين 15 ولا 20 طاجين وطيبوا الخبز الكل ان شاء الله ما تنظرق السمس كان الخبز كله طيب ما شاء الله اي فهمتي اي 50 كيلو 60 كيلو 50 كيلو ساعات يوصل 100 كيلو فرينه ما شاء الله وفي عهد قبل يعجنوها وحدهم راهم ما يعجنوش في الكوشه تو زي تو اي يعجن وحدهم في الدار اي قبل يعزم في الدار بعد ندوم العرس قدام يمشي للعرس اي قدام يبدا العرس يعزم العنين لسه باش ما يجي ويدوم العرس ماضي ساعه ساعتين بعدين كان تخمر العجين اي ومن بعد ما يطيبوها شو يعملوا لها؟ بعد ما يطيبوها قسموها على الناس اللي هذه تاكل منها الناس كل ويدسوا 15 خبزه اي باش يهزوهم العشيه يعمل رمي اه يهزوا في الخصاص قبل مع الرمي اي خبز الطاجين الخصاص احنا عندنا رقاق اي خاطر احنا في المنصوره باه خبز طاجين باه لا احنا خبز الطاجين غريبه باه اي بعد ما العشيه تضرب الطباله وتحفل النخوين وتحفل الرجاله وكل يرموا في دار العريس أي. تضرب الطباله مشوار قدر نص ساعة ولا ساعة في دار العريس يمشي دار العروس بالطبالة هذاك نقول له رمي هذا العشية النهار الثاني باه بعد ما يكملوا الرمي يروحوا دار العريس يمشي دار العروس يرموا ذميك قرب العروس ويتعدل بعد يرجع دار العريس في الليل تضرب الطبالة ويمشوا النسوين من دار العريس يجيبوا العروس في المحفل باه يجيبوا العروس في المحفل يعمل لها حجبة المرقوم وراها والملح في قدامها، غطاها بالملح في من قدام وعملوها على الحيط المرقوم اي، وتضرب الطبالة ويرموا كما التسييف تو... اي هو التسييف قاعد قبل يرموا بالحوالي اي، يبدأ لابس الحول العربي والمقرون على كفه حسرة. لكان يرجع معه تنين ما يتحركش اها يا حسره اه، واقف على الطباله اللي كان يرجع مع جسمه يرجع مع حتى التنين الحركه يا حسره، يبقى صمبه واقف تقولي ميت ما تقوليش حي بيه. بعد ما يكمل الرمي بعد ما يكمل الرميان يخرجوا اي ويطيبوا وقتها يبدا الليلات يطيب يبدا يطيبوا في الكسكسي بيه. للعرضه لكل الناس اللي جو النهار الاول الثاني اي مغدوة قال يجوا يتغدوا ذمك اه اللي عرضوا لهم التاي. طيب حنيف نهار الرابع حاج ما نهار الرابع ايوه نهار الثالث نهار الثالث اي بعد ما يكملوا العرضة اي في الليل يدور الطبالة، كان بابا العروس حب يدير لها ليلة يهزوها لدار العروس يديروا ليلة في دار العروس اي، كان بابا العروس قال لا انا ما عنديش مقدرة ومزنية ما عنديش ديروا ليلة اخرى قداكم، يمشي يجيبوا العروس كيف كيف ويروحوا بالعروس قبل يروحوا بها للدار هنا اي، بعد ما يدوم العرس يدخل هو يتحنيه تحنيه العروس هذا كون يشبحها تنجم تقول في عهد قبل اول مره يشبحها اي اول مره يشبحها للد الحنة ايوه يتحنيه ويروحوا من غدوه يديروا قصعه بتاعت كسكسي مش عارف قديش فيها انقلبوا كسكسي وديروا بقى 21 لحمة بالعدة اي بالعدة 21 لحمة أي. كان اللحم الكبار زاد اي وهزوها دار العروسة سموها قصعة صبرني صبرني اي معناها صبرني على فرق البنية ما هيك على فرق بنتهم قصعة صبرني وعليش 21 لحمة بالذات علش مش 20 مثلا 21 لحمة اللحمة اللي تمازل 21 هذيك هزها اللي هز قصعة هم 20 والواحدة للهز للهز قصعة يدور ال 21 لحمة وقت يوصلها اي وقت يوصلها يهز قصعة يهز يدخل الى القصعة يجي اللحمة اللي من قدام يهزها يقسم على جماعته معناها مش يقولها كل واحدة راك بيه يفرقها كوك بيه من عداد قبل قصعة صبرني ليش يديروا فيها اي يجملوا عليها اهل العروس اي الرجال بتاعين اهل العروس الكل كان رجاله 15 ولا 20 ولا اللي هو ويجيبوا يقولوا قبل يقولوا البتات اي البتات بتاع العروس اي جهزها يجيبوه للرجاله يقيدوه قديش اها يقيدوا البتات قديش خرجت من درب باها اي خرجت من درب باها اللي هو الجهاز تاع اي سواره وملاحف ودبش حاجه خفاش مو زي تو تخرج من الكماية تو في الجدار وقاعد تو اللي كان احضر صوبين قبل ممكن يموت سبته قلبيه بابا اما ليش يقيدوا فيه حاج ليش يقيدوا فيه ما فهمتش والله واسالنا عليه قالت باش بماره يقيدوها يعملوا له ميزانيه ويقيدوها بماره لنهار اخر باش يحسبوا عليها ونوصل باباها باباها قدام خرج لها هيك باه اي هذا انا كان فيك على عداد قبل يا حسرة اللي من 80 وبرا غاد يا حسرة ايوه اني خالتي كانت تعرفها الله يرحمها مت عندها شهرين خالتي عائشة طويلة تعرفها ولا في دوس الله يرحمها اي الله يرحمها عندها خالتي كذلك ام يوسف اي ام يوسف اي عجوز ولد جهتنا بقيت اسمه فرم من السبيطار قدام اي ومرتهنية عاد عندها مقرونة الله يرحمها حمراء قلت لها اعطيني المقرونة انا اشتهيتها باش نفصلها سورية قالت لي ذيك جابها لي الحاج في في في في اول كس في اول مع القفه تعي وتعيش التو قالت لي تعيش التو الحقيقه اما محافظ عليها ما اي اما راني نيم بعد تالي في الحالات الكل هزيتها وفصلتها ونلبس فيها تو اي لما لا يا حسرة على عداد قبل عداد قبل ويديروا الجحفة وعشيت الجحفة يمشوا يطلبوا جمل قبل ما غمش الكريرة يطلبوا جمل والمرقومة بطبيعتها وانا عندهم يهزوا بعضهم هاي ويدير الزحفه ويمشي نادوا مال الخيل ويدير خير تلهد مازال المكوك بلاش مغير يديروا لهم عشاهم ولا اذا كان عمل لهم مزيه بابا العريس يدير لهم هذا قلب الشعير للحصان نتاع اكهو اكهو وتدخل العروس في الخير والهنيه وتلقاهم قرنت الشلهق وزعل الناس كل فرح مع بعضها. قديش نهار وصلنا في العرس قبل العرس اربع ايام وثلاث ليالي ثلاث ليالي ومن بعد اي من بعد العراسه اي العراسه تدخل لنا الاولى بالصف بالبرده بمولاي صلي وسلم اي ويدخل ينحل العريس ينحل العروسه كتاب اي ويقر البرده ويقر الحزب ويتفرقوا اي وليلة مغود وزين يدخلوها الليلة الأخرى الليلة الثانية بالبردة كيف كيف اي ويلعبوا ونقول احنا لعبة الخاتم لعبة الخاتم اي اي لعبة الخاتم يبدأ واحد عنده البلغة وعنده سلاكة ولا بلغة يضرب بها والخاتم وين كل واحد يقول الخاتم وين لن يطلعها خاتم من هو اللي لوجه عليه خاتم العروس اه بي في الأخر عند شكون يطلع اي اللي تطلع عنده كل مرة اللي تطلع عنده هون أربح بيه العراسة ثلاث ليالي بيه تدخل بالصف اي ومن بعد النهار الرابع باش يدخل على بابا ما نقول لك يقعد احنا سبع ايام العرس راه بيه النهار الرابع يدخل على بابا ويبدو في العرضات يبدو الزملاء كل يعرض عليه بيه كل ليلة يتعشى في دار حد بيه يوصل الاربعين وخمسين واحد كل تعدي قد بالشهرين ما يطيب في دار كل ليلة يتعشى في دار حد هو المجموعة لك اليوم نعرض عليهم من ايه؟ اي 30 ولا 40 واحد وغدوة يعرض عليهم الاخر وغدوة الاخر وغدوة الاخر لن يكملوا العراسة كاملة اي زملاء اصحابه كل ليك اي لن يكملوا هذا يعرض ملزمين معناها العراسة ملزمين كل واحد فيهم بعد يضيف العريس والعراسة الاخرين في داره العريس المجموعة كل اها حتى العراسة خاسرين فيها كانوا قبل لا عاد ما وظيف هذيك وقبل اي قبل راولا لحم ولا شيء مغير قال شقال كسكسي وكابو وقو شقال كسكسي وشن معاها؟ قلت لك كسكسي وكابو القراع معناها لا لحم ولا شيء لحم مجروش كسكسي وقراع اي اي انتم بتقولوا قراع احنا نقولوا كابو القراع عندنا جاء قراع بطلزينة راوح اي نعرفها اي نيد احفظها خالتي عايشة زي دي ما تقول كابو محلى العادات والتقاليد ومحلى حديثة هذه عادات وتقاليد المرازيق في سابق الزمان بتراثها بما قال قولها ومثمش ما احلى منها عندنا طبعا وتبقى ديما من تو اللي يجيروا في الحنة العروس تلقاها راغلة للساعتين والثلاثة بتاع الليل ويجيروا الابواق وديروا الواحد صحيح صحيح يا حسن قبل الواحد حتى الطبالة تبي تضرب عليها الطبالة نجم يرقد أي. كان مريض ولا صحيح نجم صحيح. يرقد حتى بحس العرس لما كان تولي تو بزز كيلومتر واحد صحيح. يبدأ يسمع في الحس لا لا صحيح صحيح صحيح للساعتين والثلاثة بتعلي صحيح صحيح هذه صحيحة فعلا لا لا مشكلة قبل زي توي يا حسرة إن شاء الله أيامك كلها فرحة وسلمينا بارش على الحاجة وقولي لها الحاجة الجمعة الجاية إن شاء الله سلمي على الحاجة قولي لها الجمعة الجاية الحكاية عليك قولي لها أنت حكيت توكي على العرس قولي الحاجة هناك أنت حكيت المرهيد الأسبوع الجاي هي اللي مش تحكينا أرى هذا صحيح بس انت قول لها بركة انت قول لها وحلها ربي ان شاء الله انا قول لها اما متأكد منها لما تحكيش يكفي تقول لنا انت ربي فضلك ويخليها لك ويجد لك في صحتك ويخليك لنا وشكرا ليك ربي فضلك ان شاء الله وسلمينا لعمد صالح فالفور كان رفيه يوصل يوصل للدار ما جنيش اها يوصل نوصل ان شاء الله ايوه كان ربي يفضلك اي هي يا ربي يفضلك ان شاء الله يعزك باش نهدي لك اغنيه ولد جمال لايمن غزال الحاج تسمعها انت و ندور في اغنيه اخرى طالب اغنيه زينب مبروك اي زينب مبروك يا والدي يا قلب صافي حنا برضايتك مفتاح باب الجنه الله عندها معاني كثيره وموجوده نقف فيها قبل دي على برهان باه زينب بن مبروك هاي سلامتكم يا والدي تحية لإذاعة الفزاوة وكل من يعرف مصر محمد منو معنا الأغنية ربي فضلك يعطيك الصحة سلام. شكرا جزيلا لك ليتك زينة محلى عادتنا نسمع أيمن أغزال حتى نلقوا أغنية زينب مبروك ورجعين معاكم في السهرية يا بابا ولد الجمل اللي يجيها الدار برامج النفس وافهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتابعنا على الباج فيسبوك النفس وافهم بالفرنسية. العين يا نور العين للشوف تواجه، والروح يا روح الروح لقات نشتاق. شان يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. عود البنات على الشهن فلانا حدلي غير أسلك الغالي يرمي سحر وميديا. إذا أنت ركتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود ليتي يعني خرب بيتي. نبزة وأفلام تبعنا وخليك محفل. Yeah. سيفك احلى على نفس وافر. لا تخافش عليا وانساني وما تدورش بيا اش عندك فيا خليني في حالي مدام بابا حي وامي حياه مدام بابا حي وامي حياه مدام سيدي حي وامي حياه نعفس على العديان زي البيا نعفس على العديان زي البيا ولد الجمل يجي هدار ولد الصيد يجي زيار. اسمعنا على نبذة وفم وخليك ديما معنا على 100.9. تفتكر ملهوش بديل المقطع اللي كنا نسمع فيه هو الفنانة رؤى ناصر الحقة. رؤى ناصر الحقة هي بنتنا بنت قبلي لكنها خرجت للحدود وصوتها خرج بجناحين عاليين, وسمعتوا منها أغنية أنغام رغم اللي عندها أغنية جديدة نسمعها بعد لسنوي على الرحيل بكل رقة وحب وحنان, وحنية بكل حب زادة نستقبلوا معنا الفنانة رؤى ناصر الحقة. مساء النور ومرحبا بك في نزهة أفام. مساء الورد رؤى. رؤى مساء النور. رؤى تسمعي فينا؟ نعود أكيد نتصل بها إذا فما خلل, نتصل بها على رقم الهاتف إذا الصورة مش واضحة. تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت ركبتيني وبطلت تحبي خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نبزوا أفل تبعنا وخليك محفل. I'm برنامج السهرية يجيكم كل نهار أربعة وخميس من 8 حتى للعشرة متالي مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة أفهم. لسه ناوي على الرحيل تفتكر ملهوش بديل لسه ناوي على الرحيل تفتكر ملهوش بديل أعملي أعملي في الوحدة وانت مش هنا أعملي أعملي ومنين أجيب صبر السنة أعملي أعملي من سؤال مهزوم بيترجى الجواب مش بتقصد عيني يا حبيبي عتاب من سؤال مهزوم بيترجى الجواب مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب سيبك انت من دموع العين وقولي سيبك انت من دموع العين وقولي خدت في شمتة سفر او ايه فاضلي خدت ايه في شنطة سفر او ايه فاضلي خدت من صبري وطريقي منتهاك نبض اللي تاه خدت صورتي شوف كده لا تكون نسيت عمري وصبا شوف كده لا تكون نسيت عمري وصبا شوف كده لا تكون نسيت عمري وصبا ولا إحساسي بكياني السهرية التسعة وثلاثة دقيقة في استوديو نزو اف ام واصلين معاكم سهريتنا بدنا من ثمانية مكملين حتى للعشرة ماشيين عمري للفن عمري للفن فخورين وفرحانين بضيفة تانية وكنا باش نتصل قبلها عبر الواتساب لكن صار خلل تقني باش نقبلها عبر الهاتف حضرة معنا الفنانة رؤى ناصر الحق مساء الورد ومرحبا بك في استوديو نزوة اف ام مساء النور اختي فاطمة مساء الفل شنو حالك يا رؤى مرحبا بك وبكل مستمعين راديو نزوة اف ام الله يخليك يا رؤى كنا نسمع في كنت نامي على الرحيل رائعة انغامي اللي ادتها بكل روعة عايشك ربي يفضلك الله يخليك اللي ما يعرفكش كيفاش تعرفي على رؤية رؤية نصر الحق فنانة شابة بديت الفن من اللي عمري 9 سنين بحكم يعني وجودي في عائلة فنية كلهم عازفين مغنيين عماتي عماتي الكل معناها تربيت في عائلة فنية وفي سن 9 سنين كان أول ظهور تلفزي لي في برنامج سفيان شو أيه. وبعد في سن 14 سنة مشيت لبرنامج انتي ستار في قناة حنا بعد وخذيت الجائزة ما شاء الله والفرصة ذيك اتصلت بي شركة انتاج مصرية وطرحت بعض الأعمال منها أما بعد وكان أول حاجة يعني هبطها هي قصيد لأم كلثوم مع العزف الكبير سعد محمد حسن الله يرحمه أي. وعزف القانون الرائع عادل عامر وبعد انطلقت في الانتاج معناها الفني وصارت هي صارت معناها مع الشركة معناها ما مشيناش على الاتفاق وكانت المنتج تعرض لظروف معناها وين زادة جاتني ظروف عائلية توفى أخويا الله يرحمه فاضطريت باش نوقف يعني فترة وتوقع نرجع الحمد لله بشوي بشوي الحمد لله. شفتك في برشا مقاطع رائعة في غنيت محلها ممتازة صوت رؤيس صوت هادي وخافته بكل إحساس زادة كان آخر إنتاج معناها تو هبطته هو أول كليب معناها ليا غنية تونسية اسمها قول فيا اللي تحب أيه موجود عنا قول فيا اللي تحب هي من إنتاجاتك أيه؟ هو أول عمل خاص بيك رؤية أعتقد لا مش أول عمل خاص بي أما أول كليب معناها أول كليب واضح من كلمات وألحان شكون الغنية كلمات وألحان الشعر الملحن طاهر الساتي وتوزيع رياض السلامي الموزع الكبير غني عن التعريف وإخراج عدلي تومي بالضبط. الكلمات واللحن متماشية برشا على صوتك وكأن النغم والتلحين صار ليك أنت فقط حي الأغنية كانت معناها توصل بي الملحن وبطبيعة أي أغنية يلزم نسمعها ونجرب عليها صوتي ونحفظها بالبي ونشوفها متماشية مع الصوت معناها كها معناها كانت من نصيب كما يقولوا واضح وبالتوفيق للكليب كذلك وين تصور الكليب رؤى؟ تصور في مستير في دار بنتي صار في المستير باهي بلاصة اسمها دار بنتي بلاصة مزينة برشا باهي ما بديتي معناها تساهمي في ترويج للجمهورية التونسية نسمعتك سامحني زاد هذا يمكن يكون منحة آخر في الترويج لبعض الأماكن اللي نجم نصور فيها في الجمهورية التونسية صحيح شوفت زاد اللي أنت عندك دراستك الموسيقية اللي متابعة فيها وهذا أكيد أثر عليك فنيا بالسلب ولا بالإيجابي رؤى والله فنيا بطبيعة بالإيجابي معناها يكون معني وليت متكونة أكثر يعني فنيا أي وممكن سلبي معني على قرايتي ممكن نحاول نوفق معني بين خدمتي والقراية فهمت ما نحاول ما تأثرش عليها سلبي معني على قرايتي وتوصلتي للتوازن المطلوب ولا مازال شوي للتوازن ما بين قرايتك والفن ومجاراتهم مع بعضهم ونعرفوا اللي الفن دي ما عنده حياة الخاص هي عطلتني القراية برشا بصراحة معني كإنتاج في الإنتاج قلت عليش إني معني نحب نكمل معني نتخرج إن شاء الله العام الجاي نتفرغ أكثر معني للخدمة مع جيس كملي القراية تكوني متفرغة أكثر للأعمال وماشية في أنت اخترت لصوتك التوجه هذية من الأغاني سواء كان الترابيك ما سمعناها الأنغام ولا اللي تتماشى مع طبقة صوتك أم أن صوتك وجهك بطبيعته إلى اللون هذية رؤية مش حكاية صوتي إني نغني معني نغني تونسي نغني الملوف ملوف خاصة للوين الكل الخليجي الأدوار الصعيبة معني أم كلثوم والقصائد وكل شيء لكن ذكا هو معني ذكا ممكن الغني اللي نحبه ونسمعه أكثر أما هذا ما يمنعش إني نغني للوين الأخرى اي بالضبط هو اللي لاحظتها في صفحة الخاصة متاعك اللي الناس نجموا يدخلوها طبعا رؤية ناصر الحق ويسمعوا كل جديدك عليها وانا رغم انك شابة وشباب دي ما يحب يمشي في الالوان الشبابية الجديدة الا انت حافظتي على اللون الطربي واللي في درجة معينة من الفن والطرب صحيح ديما حتى في اختياري للاغاني ماذا بي ديما الاغنية تكون فنية أكثر معناها حتى تكون حاجة هكا مسموعة خفيفة وكل شيء اللي حبوه شبابية وكل شيء لكن تكون كلمة مش كلمة ضعيفة يكون لحن هكا يعجب الناس الكل خاصه ما شكون يسمع يحب يسمع في الحاجات الرزينه وما شكون يعجبه الخفيف. ديما نحاول نوفق بيناتهم حتى في كي نهبط معناها نهبط حاجات هكا فنيه للعباد فما عباد تحب تسمع النوع هذاك ونهبط فما كوفرات معناها الغنيات فنانين اخرين شبابيه هكاك معناها ديما حدا وفي غنيتي معناها خاصه ديما نحاول نختار الحاجه اللي تتماشى مع الزوج معناها اللي تعجب. اي تحسي صعيب في وقتنا اي تحسي صعيب رؤية وقتنا تو اللي انت تلقي كلمات ممتازه ومعبره وذات رساله وبلحن شبابي انها تعجب الشباب اللي طبعا من اغلبيه المستمعين ولكن كل كلمه هادفه وكلمه مش كلمه مبتذله لكن كلمه ذات معنى. صحيح صعيب هو شويه لكن لازم تعرف مع شكون انت تتعامل ثم اسماء معينه ثم حتى لو كان ثم معني العبيد ظهره جديده كملحنين كشعراء هكا نوسع بالي هكا معهم شويه هذه ما تتحسن هذه ما عجبتني حتى نوصلوا في الاخر القرار واحد وتكون حاجه باهيه بالضبط. شنو في سمعينا في اول مصافحه لينا معاك رؤى مش خليك الاختيار في لون والغنية اللي تحبي تسميهن مش نسمعكم حاجة لأم كلثوم يعني الفنانة العظيمة. اي تفضلي. القلب يعشق كل جميل القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي يا ما شفتي جمالي عايز ما شاء الله واللي سدى بالحب قليل قليل ويان يدوم يوم ولا يومين ولا يومين واللي سار بالحب قليل قليل والدم يدوم يوم ولا يومين واللي هويت اليوم الله دايم وصاله دوم واللي هويت اليوم دايم وصاله دوم لا يعتب ولا بالتظلم لا يعتب اللي توب ولا بالتظلم واحد ما فيش غيره من الوجود نوره داني لبيته لا حد باب بيته وما تجلى لي وما تجلى لي وما تجلى لي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته الله الله الله ما شاء الله غايه في الروعه صوت غايه في الروعه. شكرا لك على الاختيار الموفق اطربتينا اليوم كان قصدك اللي انت تطربينا تبهرينا بصوتك رؤى. شكرا لك عايشك عايشك ربي يفضلك. الله يخليك. هو خممتيش رؤية في انك تغني حاجة منا هني من قبلي؟ جاتيكش عروض؟ خممتيش في كلمات في اغاني؟ خممتيش في حاجة تكون مش شعبية اما ذات طابع شبابي وفي في قمة وفي مستوى القدرة الصوتية لرؤية ناصر الحق؟ والله يا عروض جيتني معناه من شعل كبير جمال بن عيسى أكيد الغني عن التعريف عنه وإن شاء الله يكون إن شاء الله معناه يكون بيناتنا تعاون عن قريب معناه قاعدين جت نختاروا في حاجة تكون هو راضي عليها وهي راضي عليها فهمت باي كهو إن شاء الله إن شاء الله عن قريب يكون بيننا تعاون وإن شاء الله تعجب الناس الكل معناه. وبالنسبة الغني الشعبي كما مذبي معني عندي مخمة من قبل معني شعبي لكن تراث وكل شيء لكن ما زلت معني ما لقيتش الحاجة الحاسبة إيني شفت خاطر إيني فهمت حد محب حاجة التراث لكن تكون كما قلت لك فنية معني حاجة تراثية لكن ككلمة تكون أي. مش الشعبي نسعى فيه كل يوم أنا تحبي حاجة في مستوى معين تحبي ديما تأكدي على الكلمات وأنها تكون كلمات أي وما نحبش حاجة تكون مسموعة مش حاجة مسموعة قبل ولا حاجة جديدة معناها مش حاجة مستهلكة خاصة معني. مش حاجة خاصة بي واضح مش حاجة مستهلكة لكن خاصة بك أنت وأنت تعطيها الطابع متاعك الخاص صحيح يعني هو سمعتك في المألوف أعتقد وأنك تمشي برشا في تراثنا التونسي ذاك الفن التونسي الأصيل في أعتقد أنك تمشي في منحة ذاك خطر برشا تغني في المألوف وصوتك زادة رائع فيه. أنت شابة كشابات أكيد أحيانا يسهبيك أغنية أي نوع من الأغنية من الشبابية وقتنا تو تسمع رؤية ناصر الحق أغنية شبابية والله ما تحكي معني كفنانين أغنية فناني لون نجم كليبي نجم يكون ما نعرفش نجم يكون شيرين نجم يكون راب نسمع كل شيء معني ليبي جزيري لكن شكون اللي معني اللي نحب نسمعه فهمت اللي نحب نسمعه كفنان في بالنسبة للبرة معناها أنغام ذكرى واللي القدوم معني أم كلثوم صغيرة بالنسبة لتونس فني الكبير لطفي بوشناق محمد جبالي ومنيا البجاوي هذوما هما نسمعهم حتى اختياراتك الفنيه تقريبا في ما بعدتيش برشا على انت شنو تحبي تغني تقريبا حتى اللي اخترتيهم ناس تغني في اغاني ذات جوده عاليه في الكلمات علاش شنطه سفر بالذات حاجه اخرى اي تفضل بالنسبه للحاجه التونسيه معني اللي نسمعه تو قاعده نسمعه يعجبني برشا نحب اغنيته ونحبه هو كانسان حتى فنان خاطر انسان متخلق برشا الفنان الكبير رؤوف ماهر غنيته ديما في القلوب هو انسان متواضع على الاخر كان حاضر معنا اكثر هذاك هو المناسب في الجزائر يعجبني حتى اي خاطر رؤوف ماهر صوته رائع زاده ولكن يلقي الكلمات اللي نجم يغنيها انت حبيتي تغني في اللون ذايا رؤيه هذاك هو اللون نقدم عليه من اغاني انغام الكل اخترتي شنطه سفر وادتها بروعه واحساس علاش شنطه سفر بالذات رغم الصعوبه الكبيره في ادائها اني ما ريتش برشا فنانين عاودوا اغنيه شنطه سفر الحقيقه لانغام يعاودوا برشا اغاني لها لكن مش شنطه سفر خاطر فيها برشا طبقات الحقيقه اللي يفهم موسيقى يعرفوا قداش هي صعيبة في الأداء ومش ما تغنيش جدا برشا وممكن حتى معنيها ما فهم عبيد ما تعرفهاش ولا بالضبط هكيك والله مستغرة معني نغني فيها ونحبها معني تسميشها مع صوتي وتعجبني كغنية وما دينيش صعيبة فهمت مش صعيبة وني أي أغنية هكا فيها إحساس وكل شيء راني خاصة أنغام نعرفوها تغني بإحساس كبير باش في سمعينا حاجة أخرى تحبي ليك المرة هذه يا رؤية باش نغني حاجة هكا الفنانين تو كم باش يعني رؤوف ماهر مادامك تحبين نسمع حاجة رؤوف ماهر والله تو مانيش محضرة باش باهي نغني و يعني حي على موضوع ماني مهم برشا يا عيني عليك يا طيبة لما بدي عينين لما بنصحى نلاقينا بين حد غيرنا يعين عليك يا سينا بدي عينين لما بنصحى نلاقينا بين حد غيرنا وفعز اللي حفيا لحضني ضمنا وفعز اللي حفيا لحضني ضمنا قادرين ازاي ندوق على قلب حزنا وباين زي كده يا عين عليك يا طيب لما بدي عينينا أجمل ما فينا قلب أصبحت تتحضر اتعلم الخيانة واللعب بالبشر أجمل ما فينا قلب أصبحت تتحضر اتعلم الخيانة واللعب بالبشر وإحنا إزاي ربينا ومين اختار لنا وإحنا إزاي ربينا نعيش وحش في غابة ونقول مكتوب علينا وباين زي كده يا عين عليك يا طيبة لما بدي عينينا الله الله ما شاء الله اسمعي رصاصة في القلب هذه اختيار موفق جدا ما حتى في اختياراتك ما شاء الله في الاعداد يوم سواء ام كلثوم او الاغنيه هذه في الصميم اختياراتك هذا من حسن ذوقك انت ربي فضلك يعطيك الصحه اني فرحانه رغم هذه معنا لكن اول جديد لرؤى ناصر الحق طبعا يكون حاضر معنا في نفزه وافام وانت اذا تكوني موجوده في قبيل ان شاء الله تكوني حاضره معنا في نفزه وافام نشكرك على حضورك معايا اليوم وش نخلي لك كلمه الختام للناس اللي تحبك وتسمعك وتحب رؤى ناصر الحق نقولهم إن شاء الله تعب قبل كل شيء نحب نشكرك أنت أختي فاطمة على الاستضافة وشكر كبير لإذاعة نزاوة فين وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله نتلقاو في برشا معناها مناسبات أخرى إن شاء الله يا رب وإن شاء الله استناو جديد عن قريب جديد عن قريب إن شاء الله تكون غنية مصرية أي ليت باش تصور هذاك لي قاعدة تو قاعدة يحضر التوزيع وإن شاء الله عن قريب تسمعوها هي باش تكون غنية معناها فيها فرحة وفيها حب وفيها ريتم معناها وإني يعني متأملت لها باش نجاح كبير معناها واضح خاطر زادة تعامل مع فنان ملحن كبير محمد يحيى اللي معروف معناها ملحن كبير في مصر تعامل مع برشا فنانين معناها معروفين كبار شيرين أنغام وغيرهم إن شاء الله تعجب العباد الكل وتكون في المستوى إن شاء الله إن شاء الله متأكدة اللي هي بتكون في المستوى صوتك الرائع شكرا لك مرة أخرى فنانة رؤى ناصر الحق كان ضيفتي اليوم في عمري للفن شكرا لك يعطيك الصحة يا رؤى عايشك الله يخليك ليلتك زينة مصير معكم مشوارنا باش نسمعوا يضيق العالم ورجعينا يا يضيق العالم يا يضيق العالم يا يضيق العالم يا يضيق العالم Let's go. بعد ما سافرنا وهجرنا وبيا وكري ساكن في عيني كنا لبعدنا ولكبرنا ونرجع لأصلي ويناديني مهما سافرنا وهجرنا يبقى وكري ساكن في عيني كنا لبعدنا لا لكبرنا ونرجع لأصلي ويناديني واش خصنا وكان ترجع لما الخالة والعامة وفرح على القلب بشت الغمة وخوال وعمام وضي في دمة والوقت هاني المرجوع لله والرزق فاني فاني هاي واش خصني كان تسعة وخمسة واربعين دقيقة في استوديو نفزة أفهم مازال سهريتنا متواصلة معاكم ربع ساعة باش نمشي فيها في صحني مش مشي التوب ميوزك من بعد شوي باش نخدم بالغنية اللي رقم أربعة اللي مختلطة لكم أربعة غنيات من التوب أولد ميوزك حبيت نشوف الناس اللي علقتنا اليوم واللي كانت معنا قبل خاطر بعد باش نخدم معاكم لقاء لليوم وتنجموا زادة تطلبونا على 75 493 859 نزيها اب فاتح مساء الورد يا نزيها مساء الفل ونرجس وياسمين ان شاء الله ألفة سليمان تحيينا بالقلوب نهارك ان شاء الله حب يا ألفة امال بن عيد والمساء جمال فاطمه مساء الحب مساء الورد اموله بالقلوب الورود قول ممكن اغنيه لجورج وصوف انت غيرهم تهديها للغالي على قلبها الياس قدره ربي شقوري كان سمعها لك غدوه انت غيرهم في نغم على البال اموله قدرت أبي نسمعها الكودوة وإذا تحبي نعطيك بعض التفاصيل على الغنية ألفة سليمان تقول مساء النور مرة أخرى مساءكم ورد وفل وياسمين إن شاء الله معنا في السهرية سهريتنا بدينا معاكم من الثمانية نكمل معاكم حتى للعشرة إن شاء الله هيحلي أيامك يا ألفة ويعطيك الصحة إن شاء الله ويوفقك فاطمة ترابيسي تقول بالتفيق رؤية صاحبة صوت رائع وكذلك رؤية صوت رائع جدا تقولها الله الله عليك زادة وخدوجة دوجة تقول بالله وقتاش برنامج ناس زمان أختي خدوجة برنامج ناس زمان نهارت لحد من 7 حتى للحداش خدوجة مع مصرح في الفولة كيكي تحيينا بالقلوب والورود نهارك فل ياسمين أختي سمحة وإن شاء الله تعديتوا معنا سهرية رائعة إذا عندكم أي طلبات موسيقية إذا غنية عدينا ما عجبتكم مش تنجموا تعلقونا تطلبوا وتصلحونا زيادة خاطر نحتاجوا ديما لنصائحكم وإرشاداتكم وتعليقاتكم في كل ما يخص اللي نقدمه لكم على النبزة وقف أمام نمشوا للتوب ميوزيك توب ميوزيك في توب ميوزك اليوم عندي خمسة غنيات باش نسمعها لكم. الغنيات الحقيقة كلهم تصدروا من بين آخر 1999، حني أمس شفنا في 1999 حتى الأول 2000. منهم الغنية اللي تعرفت بعدها موضة الصبغة الروي، ذيك جت بعد كليب مجدة، كليب نجوى كرم اللي وقتها هي عملت فيه شعرها بالطريقة ذيك، ومعت أصبحت موضة في الألفينات وموصلين بها حتى تو. نجوى كرم ندمانا أول كلمة انبعت لي نلقوا غنية لغنية رائعة الحقيقة. كانت تذكروا الغنية وقت اللي صدرت جيل جيلي اللي ذكرها. كنا نعرفه ونحبه الكفوري على أنه فنان وسيم جدا، فالكليب استغل فيه الوسامة بتاعه، وفي الكليب يبدأه على حصان وبنات الكل تشوفيه ويحكي فيه حكاية عاشق. ما فينا نغير ولا كلمة من الأغاني زادة اللي كانت وقتها موجودة، واللي كان من أول ديو ما بين فنان عربي وفنانة إنجليزية، نحكي على عمرو ذياب وأنجليكا، عملوا أكثر من 200 مليون في على اليوتيوب وأكثر من مليون نجام زادة. أنا بحبك أكثر، أنا بحبك أكثر. الأغنية هذه تعرفت وقتها وتعرفت بي كما قلنا الكليب تجدد فيها برشة تفاصيل محلها القدم، عفوا فيها برشة تفاصيل رائعة جدا. فما غنية الحقيقة وقتها كانوا الصغار يحبوها على الأخر، الغنية هذه من فيلم وقت نجاح كبير خاطر أطفالي اللي غنوها، بابا فينا. هذه زادة حاضرة معنا اليوم في توب جولد ميوزك، وأكيد تذكروها بالحركية اللي فيها والصغيرات وقديش بقنا غنوا فيها الأغنية. آخر أغنية معنا اليوم في توب جولد ميوزك أغنية رائعة راي، عاملة 96 مليون جيم و 23 ألف في على اليوتيوب، من ألبوم مالي مالي لشيب مامي مون كور إيتوبي دو مارفي، وهي اللي بنستخدم بها لقائي معاكم اليوم. حاب نشكر الناس الكل اللي خلت لنا التحيات والإهداءات والنداءات اللي رفقتنا اليوم في مشوار اللي بدناها معاكم من 8، وبدنا ب يليلي عين. سمعنا أغنية بوا الدعك اللي كتبها بليغ حمدي لحبيبته وردة الجزائرية، وهي بعد وفاتها غنتها على زوز مراحل. مرة أخرى نحكي لكم المراحل متاع الأغنية، لكن قرينا القصة. كنت مش سمعكم أغنية أخرى الحقيقة، خطر في القصة اللي كنت نحكي لكم فيها القصة كنت نحكي لكم فيها كان بليغ حمدي رغم الإشاعات اللي خرجت عليه هو ميادة الحناوي، إلا أنه كان يستغل في صوت ميادة الحناوي ويكتب لها أغاني مش من خلالهم يوصل رسالة لوردة الجزائرية، كما برشا غنيت نحاول إن شاء الله الجمعة الجاية نسمعكم الأغاني اللي كتبهم بليغ حمدي الميادة في قلب الإشاعات، ولكن قصد بهم رسالة الوردة الجزائرية وهي كانت تعرف زادة. برشا حكايات وبرشا غنيات عند حكايات عظيمة حني نحبها، وكي نعرف حكايتها نحبها أكثر. خلولي تعليقاتكم واني لوجه لكم حكايات غنيتكم المفضلة. كنا بعد تالي في عاداتنا وتقاليدنا وأعراسنا، كنا في دوز، ومشكور جدا الحاجة اللي عطانا برشا تفاصيل الحقيقة على الأعراس والأجواء كيفاش كانت. أهم حاجة قالها قال قبل كان إذا جارك عند عرس كنت تنجم نجم شارك عند عرس وترقد عادي، خاطر مش كيما تو كان فما حاجات تنظم الأفراح، وكانت في كنف الاحترام للناس الكل، كانت تدوم أيام وليالي. وعجبتني برشا قصعة صبرني، حلوة أنا ونعطي لعائلة العروس صبرني على فراق بنتهم. إن شاء الله ربي ديما من الصابرين، إن شاء الله ديما من الفرحين يا ربي. اختنا مع الفنانة رؤى ناصر الحق، صوت رائع جدا ومتميز خارج من قلب نفزاوة، إن شاء الله ربي مزيد من التميز والتألق، ونتعرف على جديدها في الإبان إن شاء الله معايا في عمري للفن. واختمنا بتوب جولد ميوزك، نسمعكم منها غنية شاب مامي مون كور تو بي ميرفي. صباح الخير. Mon cœur est au pays des merveilles, mon cœur est au pays des merveilles, où je revois mes amis d'autres fois, malgré moi, les souvenirs s'éveillent en moi. Mon cœur est au pays des merveilles, mon cœur est au pays des merveilles, où je revois mes amis d'autres fois, malgré moi, les souvenirs s'éveillent en moi. ولت لينا الايام الزينه مير كنا متعاونين راحت ولت لينا الايام الزينه مير كنا متعاونين مير كنا هاهو ما جاو صحابي وجيران Oh!